فيخيب ظنه في قوة احتمالي وعظيم صبري أو تصبري. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ما خير ما تود أن تختتم به حديث الليلة مراغبا في الصبر والتصبر على كل ما قضى الله وقدر؟ قيل يا بنيتي، إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإذا صبر اجتباه، فإذا رضي اصطفاه. الله. وقيل أيضا، ولكن بنيتي هذا أمر شرحه يطول، وأنا الليلة مشغول. لا عليك يا فيلسوف، فلدي الآن من الصبر والتصبر وقوة الاحتمال ما أستطيع أن أجاهد وأجالد به هذا الانشغال، ولذلك أبادر الآن وأقول في الحال إلى الغد إذن يا فيلسوف. هنا القاهرة، مستمعينا الأعزاء، ابقوا دائما مع هاتين الموجتين المتوسطة 819 كيلو هرتز والإف إم 107.4 ميجا هرتز. هنا القاهرة، الآن استمع إلى عبد الحليم حافظ يغني من كلمات محمد علي أحمد وألحان كمال الطويل على قد الشوق. على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم، انا مع عيوني عليك سالوني ويا ما بسلم، على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم، انا مع عيوني عليك سالوني ويا ما بسلم، وبخاف لا تصدق يوم للناس واحصار واوصف للناس الجنه ولا في النار، وبخاف لا تصدق يوم للناس واحصار واوصف للناس الجنه ولا في النار، غالي عليا وضيعني ارحم معذابي، معك على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم، انا يا معيوني عليك سالوني وياما بسالم، على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم، اللي انتهرته واللي داريته أم لقيته باين عليا باين عليا، شباب الغالي ضيعته أنا جيت في الهوى وأملي لما صورت في أجمل صورة كان رسمك، غلى علي وضيع علي ارحم عذابي، معك على قلبي شوقي في عيوني يا جميل سلم، أنا يا معيوني عليك سألوني وياما بسألم، على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم. صابر عمري أيام

مستمعينا الأعزاء، وفي ليلة العيد بالأمس استمتعتم بأحلى التسجيلات النادرة لأجمل وأروع البرامج الإذاعية والسهرات التي قدمت على مدى 75 عاما، هي عمر الإذاعة المصرية التي نحتفي بعيدها اليوم. هذا العيد الذي يمثل بالفعل الفخر والاعتزاز بهذه الإذاعة الجميلة، الإذاعة المصرية على مدى سنواتها. والإذاعة المصرية أنتجت في منتصف القرن الماضي أجمل الأعمال الدرامية الغنائية المسموعة والتي نعرفها نحن باسم الصور الغنائية والبرامج الغنائية. هذه الصور والبرامج فتحت الكثير من آفاق الخيال وصورت لنا واقع الحياة المصرية في أحلى صورة. عبر القدر بنته واللي في كل صور مع كلمة مسموعة قلب هوتها وبصت نبرتها بالعقل مطبوع. عبر القدر بنته الدنيا أرباء قسمها الخلاق، لا بجهدك تنساء ولا بعراك ولا أخناء، سبحان الرزاق سبحانه سبحان الرزاق. طبعا هذا المسمع جاء في البرنامج الغنائي السلطانية، مشهور بهذا الاسم وهو اسم وأرزاق، وهذا من أجمل الأعمال التي أبدعها بابا شارو المخرج الإذاعي والرائد الإذاعي الكبير محمد محمود شعبان. اللي حيطلب راح يقعد واللي ما يطلبش يبعد، يلا بنا نخرج يا متعد شارع الحكمة. ولكننا نود مستمعينا الأعزاء أن تظلوا بالقرب من هذه الموجات الحبيبة، موجات الإذاعة، إذاعة البرنامج العام، موجاتنا المتوسطة 819 كيلو هرتز وموجة الأف أم 107.4 ميجا هرتز، وستتذكروا معنا أحلى البرامج الغنائية والصور الغنائية في ذاكرة الإذاعة المصرية، وسوف نستمتع معكم بمسامع من هذه البرامج كلما أمكن أن نأتيكم بها عبر موجاتنا ومن خلال فترة استوديو الفجر. وشاركونا بآرائكم ورسائلكم على SMS البرنامج العام 44 06، نحن في انتظارها. ونبدأ معكم اللقاء الآن ودعوة إذاعية جديدة إلى مسرحية. هنا القاهرة، دعوة إذاعية إلى مسرحية. عيني يا بحار، أنت جاي تشتغلي إيه؟ يوم ابن كيسة يضحك علي أنا وزين البتاع ده هو ويقولي ده بيقشر بطاطا. أنا اسمي مكتوب؟ لا طيب أعرفي أنا النهاردة على موعد مع مين؟ مع مين يا فاطمة؟ حضرتك دعوة إذاعية إلى مسرحية. فقرة تعدها وتقدمها لكم سناء عاصم. أيها الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وسهرة جديدة مع المسرح. أصدقائي، في حلقة اليوم الفقرات التالية، نستمع معا إلى أحداث مسرحية مولد الملك معروف، لقاء مع الإذاعي الشريف خاطر مخرج مسرحي ومترجم وعضو لجان تحكيم بالمسرح حول الإذاعة ودورها في نقل المسرحيات ونشر الثقافة المسرحية. وفقرات أخرى خاصة بالمسرح. والآن أيها الأصدقاء، هيا بنا نبدأ معا أول فقرة في سهرة الليلة وأحداث مسرحية مولد الملك معروف. والمسرحية من تأليف شوقي عبد الحكيم، موسيقى عبد العظيم عويضة، كورال وأوركسترا الطليعة، غناء سهير طه حسين، إخراج سمير العصفوري. أما البطولة إبراهيم عبد الرازق، فاروق يوسف، رؤوف مصطفى، روية أباظة، محمود القلعاوي، فاروق الفيشاوي، أحمد عقل، عبد المنعم إناوي، محمود الجندي، ناهد نائلة، ناهد حسين، آمال الزهيري، صبري عبد المنعم، أحمد ماهر، زكريا محمد علي، محمد البشاري، فتحي إبراهيم، محمود مسعود، عادل مصلحي، سيد عبد الرؤوف، همام عبد اللطيف، وكمال الدين سامي. ويتابع أحداث المسرحية معنا الليلة من خلال الميكروفون مخرج المسرحية سمير العصفوري. مسرحية مولد الملك معروف احدى المحاولات التجريدية في المسرح، بمعنى ان احنا بنحاول نتوصل الى خلق مسرحية جديدة مستوحاة من التراث الشعبي اللي بيقولوا عليه الفولكلور، الاغاني القديمة والحكم والامثال الشعبية والملاحم والاساطير. حكاية الملك معروف بتذكرنا، أو هي مستوحاة من الأمثلة اللي بتقول اعمل المعروف وارمي البحر وإلى آخر المترادفات المتصلة بفكرة صنع الخير بشكل دون أن يقصد الإنسان من وراء الخير إلا منفعة الناس ولا ينتظر من وراءه جزاء. يمكن المعنى ده نجده أنه معنى في منتهى الرقة، ويمكن نجده دائما في أخلاقياتنا وفي تصرفاتنا اليومية وعند كبار الناس مننا المسنين، وأيضا نجده في فكرنا الديني. الملك معروف ملك ملوك القدام، بيتعرض روايته في شكل من أشكال المسرح الفولكلوري، يعني مسرح السامر والأغاني والمنشدين والحكواتية والمهرجين اللي في السامر يحاولوا يقدموا لنا صورة عن حياته. بيبتدي العرض بتاعنا في السامر حيث الناس قاعدين في شكل حلقة بيستمعوا إلى المنشدين والحكواتية وهم بيحكوا حكاية الملك القديم اللي اسمه معروف. ودلوقتي هنتعرف على شخصية الملك معروف. بس الكلام غنى وضحك عدون يابا. أنا الذي درت في الدنيا وقلت هغيرها. وبلدي بلدي قصاد عيني مش عارف أغيرها. فين المساء والصباح ربك يغيرها. بين المساء والصباح الناس الناس تغيرها. لازم تشتغلوا وتحبوا شغلكم ولازم تقربوا من بعض وتساعدوني تساعدوني على تغيير الدنيا من حوالينا كل طلعة شمس. وانا انا هبدا بنفسي. انا من النهارده واحد منكم اهو. ايه هو فضل الملك معروف وعمي اداهم نفسه بدا بنفسه حته حته اداهم نفسه ووقته كمان وكان دايما يقول لهم انتوا لازم تحلموا بكره وبكره عند الله بكره في الدنيا وفي رسنا دي فاهمين هنا في كل حاجه احنا عايزينها حتى الحلم. ايوه الحلم. وزي ما انتوا شايفين انا مش راعي وانتوا غنمي. لا انا لا راعي ولا انتوا غنمي. انا مش فرعون ولا انا نمرود. وعلى راي المثل ايش فرعنك يا فرعون قال ما لقيتش حد يلم منك. وانا اهو مش متفرعن ولا حاجه. انا لملمت نفسي والسلام. وانتوا انتوا مش شعبي وانا مش حاكم. انا واحد منكم اهو. يا ولاد مفيش جديد في ان كلنا ولاد تسعة. ده احنا غلابة. ايوه غلابة يا ناس. والنبي غلابة. كلنا بتصحنا العيش. بنطلع من مصيدة بندخل في مصيدة. لكن لا لازم نكسر المصايد والاقفاص. سوس عادات قديمة ورثناها مع لبن امهاتنا. واحنا النهاردة غير امهاتنا وجداتنا واسفنا. احنا النهاردة وش النهاردة Come on. شاولني انولك شغلني وشغالك. ايه ده؟ احنا النهارده غير تمام غير تمام. المحاولة اللي بيعملها الملك معروف هل هتكلل بالنجاح؟ ده سؤال يظل مطروح طول العرض. لكن ردود الفعل كانت كبيرة ضده على اعتبار انه ازاي ياخد من الناس اللي عندهم ويعطي الاخرين الذين لا يمتلكون. انه محاولته الى اسعاد الناس اغضبت عليه عدد اخر من الناس، منهم طبعا وزيره ومنهم مراته. ومع ذلك فالملك معروف لم يكن يهتم بمسألة رضا أو عدم رضا الغاضبين عليه، وكان راجل شعبي يتجول في السامر الشعبي ويتفرج على ما يحدث في الأسواق، يتعلم ويعلم الناس، يتفرج ويشوف ويستكشف الحكمة من أفواه الشعب. Thank you. سيبوه يا رجال، اياك تطول مدته، ده اخوه يا رجال سيبوه، ده وعد من الرحمن وادي حكمته، ده وعد من الرحمن علي انكتب، لكل موتى لابن ادم سبب، يا اخويا يا اخويا حبل الود ما تقطعه، سعد سعد سعد سعد ابن اخوك بعدي تطول يثمته، سعد ابن اخوك يقاس الهموم يبات بطول الليل يعد النجوم، غرورة غرورة يا دنيا تريكي لم تدوم لم تدوم، أم انتهى خامد وآتي حكمته، كذب كذب كذب كذب اللي يضحك في هذا الزمان، كذب اللي يضحك في هذا الزمان، كاتوا لنا بعد الهنا شفنا الهواء. الفن الفن عادات قديمة ورثناها مع لبن المهبشة سوس الطبيعة وأفتها. امتى نخلص من كل ده؟ امتى ما نقعدش ناكل في بعض نطحن في بعض والكبير الكبير يدوس على تحتيه سوس سوس. الملك معروف يواجه عالم كله تقاليد قديمة عادات قديمة، نوع من المجتمع المتخلف اللي عنده تراث قديم لا يستطيع من خلال هذا التراث ومن خلال هذه العادات انه يغير المجتمع. فبالإضافة الى معارضة بعض الناس فهناك ايضا بعض التقاليد والتصورات الخاطئة لتفسير الافكار الكبيرة، زي ان الانسان من حقه يقتل على اعتبار انه هو مكتوب عليه انه يقتل، انما هو حقيقة الصراع اللي كان بيواجهه هذا الرجل كان صراع يخص سلبيات مجتمع متخلف مجتمع قديم. في نفس الوقت امرأته تصورت انه هو معنى اعطائه كل الخيرات للناس انه حيهدم حياتهم وسعادتهم، وفي مشهد بينهم وبين بعض بتحاول ان هي تسترد كل ما اعطاه الملك الى الاخرين. كل حاجة. كل حاجة. كل حاجة. كل حاجة. كل حاجة. وبعد كده؟ أنا بستغرب أنتي خايفة على إيه؟ وخايفة من إيه؟ افتكر أنتي مين؟ أنا مراتك وليا في اللي بيحصل. العرش المهتوك الممزق بتاع الناس بيرجع للناس. الناس؟ اللي أنت منهم أنا عرفتك منين؟ من الصلاة؟ لا. مش من الناس دول؟ انت بنت واحد منهم، الناس دي اللي بتشتغل على دراعتها الله يرحمه ابوكي كان طحان. طحان لكن ده كان زمان والنهارده غير زمان. النهارده انا زي وزي الطحان والحداد وراعي البهايم كمان، وكل حاجه لازم ترجع لاصحابها للناس دي كده. هديهم كل حاجة. هو عندي حاجة. هو عندي حاجة. هديهم نفسي. خدوها. كل اللي انتوا عاوزينه تحت ايديكم. حتى رقبتي دي. إذا كان معروف أخذ جانب الناس وحاول يحقق لهم نوع من العدالة والحرية، فالآخرين زي وزيره ومراته فهم متمسكين بالعادات والتقاليد. وفي مشهد آخر يتفق الوزير مع الملكة على إن هم يهربوا من مملكة الملك معروف إلى مملكة أخرى هي مملكة الملك العون، ملك حلو وفي إيده هون. زمان من ايام زمان. انا بتكلم انت يا ولد، انت يا ولد. ايام الشمس يا ولد، ايام الله انت يا ولد، ايام الشط انت يا ولد، ايام الله ايام معروف ملك مع النفس مع النجيل بتاع الارض اللي بندوس عليه الضرب ملك فقري. لماذا انت الهوى الهوى هوى كل واحد عارف اللي بيعمله علشان كده بيعمله كان عارف كان عارف والتحمل صحيح لك يوم الجبال وهي سكة واحدة ما تشغلها ما اني اقعد شغلتي ومشغلتي نأدي نفسي من فوق لتحت الامراض وإما اني أدي نفسي ليه ليكم كان عارف كان عارف والتحمل صحيح لك يوم الجبال النهاردة مش لاقي حاجة مش لاقي أنا عندي جلابيتين وعباية مش عايز العباية خدوك عارف خدوك خد خد كفاية واحدة كلكم عايزين وان اللي حصل مش كفاية دي سكة طويلة طويلة خراب خراب في كل حتة في كل شب وهو ده هو ده بعينه اللي كنت دايما مرعوب منه ان في يوم من الايام تطلع علي عين الشمس وانا واقف قدامكم مفيش ايدي حاجة تهلكم عاجز انت مش عاجز احنا كلنا تحت رجلينا احنا ايديك وعينيك وحيلك احنا منك انا منكم لكن مكسور ما عنديش حاجه اديها لكم كان من عادات الملوك القدام انه الشعراء يجوا يقابلوهم ويتحدثوا معاهم ويتكلموا معاهم وكان دايما في مجموعه من الشعراء وحكيم بيجوا قبل الملك معروف المره دي لما جم الحكيم والشعراء يقابلوا الملك معروف بالطبع كان لا يملك ان يديهم عطايا ولا يخلع عليهم عباءات زي ما كان بيحصل في كل التراث القديم فلم يجد الا نفسه هديه أو هبة لهؤلاء الشعراء لكن الاختبار اللي بين الشعراء والملك معروف هو السؤال الدائم هل الملك معروف نادم على ما فعل وممكن يرجع في كلامه يعني هل يستطيع أن يعود تاني إلى امتلاك عرشه وإلى أنه يرجع لزوجته ويرجع يكون ملك أو أنه سيظل فرد عادي متأخي مع جميع الناس في بلده فيك وانا فيا ومشخصة فيا وصيصة وثلاثها ستة جريدية وكلاسيكية ودادية ومدارس يا ما فنية بنعبر الممنوع والممكن ودماغنا ناشفة وعنادية بنحب الفن وعزتنا لو حد يدوس على الحرية لو حد يدوس على الحرية عينك شايفك هم حلو ليش الأكل هم حلو عداوة كان في زمان ملك اسمه الملك معروف كان في زمان ملك اسمه الملك معروف كان في زمان ملك اسمه الملك معروف كنا بنيجي نزوره من السنة للسنة كان كلامه حلو الملك معروف حلو ومصفي هادي وكله عادي يا سلام وما فيش على رأي الناس ولا اللي قبلنا قبل ولا اللي قبلنا عادي يا راجل ده انت قطعت قلبك يا راجل ده كلام كبير قوي يا ساق كان اللي في ايده مش صح كنا لما نقابله ونتكلم معاه ونظهر قدام الجوارة قدام البوابة نفهم ونتكلم ونتحدث ننام مستريحين ونحلم وبالصبح نفرح في الشمس مش كان في زمان هنا زمان هنا مش هنا لا هنا ملك اسمه ملك معروف موجود فين فين موجود فين هنا وبعت ليكم وسط الشعرة والحكيم هنا بدون ان وبعت لي هبة علشانكم انا ملك ايديه انا تحت امركم طب واحنا هنعمل بك ايه ها هنعمل بك ايه ده انت طرف الباب مخلع يا راجل ده انت كرباج كانون يا ابني انت يا ابني ده انت بقيت فصل في الفصل الاولاني ودلوقتي فصل في الفصل الثاني ما هم فصلين هنعمل بيك ايه يا ريتك كنت صرة فلوس ولا جارية حلوة تسلينا في وحشتنا وغربتنا يا ريتك يا ريت يا راح فين الملك معروف جاب حتة حتة يوم قام الصبح لا فوقيه ولا تحتيه وبص لقى نفسه فاضي ومش عايز حاجة انت شفته وهو ندمان في عبد الارض انت شفتوه انت قلت انت قلت انت قلت انا بس مش عارف ذوقه الندم الندم الندم الندم الندم بتقولوها الندم هم عارفوا الندم الندم الندم بتقولوا الندم الندم هو النجم وحنلعب في العاب في العاب في العاب وحنلعب في العاب في العاب وحنلعب في العاب في العاب وحنلعب في العاب في العاب وحنلعب في العاب في العاب وحنلعب في العاب وحنلعب في العاب وحنلعب في العاب وحنلعب في العاب وحنلعب في العاب وحنلعب في العاب وحنلعب في العاب وحنلعب في العاب وحنلعب في العاب تخدمش معانا في معيتك. ايوه بس انا ما بحبش الكذب. يا ليل يا عين ما اعرفش اكذب والضفدعه شايفه المركب. الضفدعه ايه؟ شايفه المركب. شايفه المركب؟ حرام عليك يا ابني، جبت للراجل عام مستجيب. ده كلام كبير قوي. ده كلام كبير. ده مصحف. طب السمحان بقى. خد يا ابني، عدد لي مواهبك مزاياك يا ابني، اتكلم قول. انا اخدمكم برقبتي وكل اللي تعزوه. كويس يا ابني، استمر استمر. استطرد. ممكن اقول امثال. الله الله، ده باين عليه شاعر من بتوع زمان دول. لانه ابن كار. بس ضربوا السلك شوي يا ابني. قول لنا مثلين ثلاثه يا ابني، اقنع اللجنه. ايوه بس انا مش حافظ قوي يعني. لا لا يا ابني، جمد قلبك، اللجنه رحيمه جدا. لا تؤخر عمل اليوم الى الغد. ايه ده؟ ده انا ما سمعتوش قبل كده ده. لا مش بطل. مش ولا بطل. لا والله هو مبتدئ بيلحن شويه. لكن متهيف متهيف. ليس جدا خيرا من جد. شرفي غالي. ملك كلامي؟ يطبع الماضي على الحاضر مش خليك الاصل. يا ابني يا ابني خايف من ايه؟ يا ابني اتكلم يا ابني، انا اقول يا اذان صغير عبر عن نفسك. اتكلم، انا سامعك، ما تخافش، بدل انا مقتنع بيك. اتكلم، ما تخافش من انت. لا اتكلم انا. انا تهزأت يا باشا. هرجس متضخم ازاي؟ انت واحد انت كلايمك انت بيوتك. الرمل والصوان والحديد أخف حملا من الإنسان الجاهل. فيني بقى مستني. لا لا لا لا صوفي. لا لا لا لا حريري. لا لا لا، ما أنا لازم أقول حاجة، ما أنت كل واحد فيكم قال حاجة. أقولك تقول إيه؟ قول. ده مقص محلى بالقصب. ده مقص محلى بقصب السكر والزعزوعة من فوق. ليتني بقادر على العطاء. تكمن كل كرامتنا في الفكر. يعني مش في الضرب ولا في الحرب. حرب. طافي النور. انت منور. عيشت الله يخليك فيك. واضح. انت ليه يا ابني ما تقولش امثله واقعيه من الحياه زي بقى؟ هيقول لك بقى امثله واقعيه بقى تعلموها بقى. امثله واقعيه زي اغسل يديك قبل الاكل وبعد. يا سلام. وقالوا ما يهلكنا الا الدهر. ما يهلكنا إلا الشهر. أجل الشهر. مبسوطين قوي بالسقافة كحيتة. على فكرة أنا ممكن أقول الغاز أحلها وأحل كلمات متقطعة وفوازير كمان. فوازير؟ أيوة فوازير. فوازير من السخيفة دي بتاع ال أنا قلت حاجة. لا يعني شوف أنا أنا أنا أرى إنه يمشي معانا يتعامل. نسلينا في وحدتنا وفي غربتنا ما فيش مانع. انا شايف انه بعد الضرب والاذلال والاهانه يعني خمته قصدي صفيح لا مش صفيح معدنه يصلح للاستمرار معانا يعني ينفع كحيل. تبقى كحيل زينا كلنا نبقى كحيفه طعم كحيفه ناس نقعد نكحف في بعض وتبقى ماشي كده بقى ويقعدوا يقول لك يا اي حاجه ما تردش لازم يقول لك يا كحيل يقول لك كحيل تقول له لا ما كحيتش. هي في كحيل بالحاء خفيفه وحاء تحتها ايه نقطه كده تقيله شويه كحيل مش واخد بالك انت. شوف فاضل لك سؤال واحد السؤال ده هتجاوب عليه هناك في مملكه الملك العون مالك في ايده هون مالك كبير قوي قوي قوي بس صايد ابتدائيه بس حافظ جدول الطلع. والله بقى انا اللي اعرفه انك تخرب. انا مش عايز ولا كده. شوف يا سيدي انا شايف يعني انك انت زي ما قلت لك تنفع كحيل وانا ما كنتش عايز احرجك انما انت اضطرتني ان انا احرجك. انتوا بتعرف هيا المركب يا رئيس المركب. بقول لك انتوا بتعرف هيا المركب ولو اتكلمت حقك على امك عينك. هيا المركب يعني هيا المركب. وشرفي وشرف امي. ما انا فاهم يعني ايه بضاعه ولا مركب ولا سيئه ولا حاجه. قول ما عرفت اكتب ضد الضبع الضبع يظل السؤال النهائي والأخير هل معروف سيظل على ما بدأه من أن يكون فردا عاديا متعاطف مع الجماهير يدته كل ما تملك من حب وتعاطف ولا لا في مشهد لقائه مع الملك العون والملك العون زي ما بيقولوا عليه في الحدوتة ملك جامد قوي وفي ايده هون يكسر بيه دماغ اللي عرضه وبيحاول الملك العون يستقطبه. أنا ابن الملك العون مالك حلو في إيدي هون هو اسمه الملك العون ملك حلو في إيده هون أنا ابن الملك العون مالك حلو في إيدي العيش للصرايا شوف بقى ربنا عمل فيه ايه قالوا ما لناش في الكلام من ساعة المكان اللي عايشه ردة شوف بقى مين مالك يا رمضان هنعمل ايه بقى ما يجيش منه خديك خديك لا لا لا لا ده مش مطايق ايه لا لا لا لا لا فكر فكر ألف مرة في لقمة عيش ايه اشفينه السرايا ما تضحكش علينا الرعية الشحافين والصيع ما تضحكهمش علينا انا مش طايق مش طايق العباية دي مش طايقها تعال تعال تعال تعال تعال تعال انا هحاول استقطبك قولي قولي زعلان من ايه ايه من زعلك فوق في وحش فوق ربك دي فوق ايه زي فوق ملفوق ملفوق ماله تغير ايه تغير الكون تغير الارث تغير الورث تغير الناس تغير الدنيا تغير والناس الحاجات دي عمرها ما هتتغير عمرها ما هتتغير وانا حبيت لك ان عمرها ما هتتغير تعال تعال تعال امسك امسك ها ها اقطع اقطع ها ها ها ها دم دم ازرق ملوك نبلاء امراء عائلات كبارات قياصره اباطره ملوك ملوك ملوك ملوك لا لا لا حباحه حباحه وعاملك كما يجب لا لا انا هحاول استقطبك واخدك في حضني عايز ايه عايز ايه عايز ايه عايز ايه عايز ايه عايز ايه عايز تخرج مننا تخرج من صفوفنا وتقف وقفتك دي هاقي هاقي وعلى احسن الفروض مش انت بلدومه ها انت هتحفى كتير ده كنت لقيت وافتح سألت خابرين الوقت دلوني على دوائر كتير كانوا مع الناس جوه البيت قلت دلوني نزلت الجب لقيت ناس على الجراح خلوني سعت باسم نادي وقلت يا ناس يلي فوق ندموني انا لقيت دوايا بينهم روح قلت وسيبوني وفعلا كل واحد فينا بينام على الجنب اللي بيريحه ينام على ايه؟ ايه؟ على الجنب اللي ايه؟ Yeah. حبتك واطلعك فوق. تعال تعال تعال فوق فوق فوق فوق. شايف؟ هوقفك تاني واطلعك فوق وهديك فرصة. هديك فرصة تانية عشان تختار، اما انك تفضل تحت هاتي صايع ضايع، او تطلع راجل وترجع ملك ملك، تطلع فوق للسلطة للجاه للذهب للأموال للحمة اللحمة البيضة وانت حر. اختار الفرصة قدامك عشان تختار. اختار ومترجم وعضو لجان تحكيم بالمسرح. اهلا بحضرتك استاذ. اهلا بيك. واحنا في اطار احتفال الاذاعه بمرور 75 سنه على انشائها، نقول الاذاعه وما قدمته للمسرح. يعني هو الاذاعه يمكن من يعني اواخر الاربعينيات وبدايه الخمسينيات كان هناك تسجيلات لبعض الاعمال المسرحيه من المسارح، وعادة مذيع بيروح طبعا ويتفرج على الرواية قبل ما يسجلها، وبعدين يكتب ملاحظاته، ثم بعد ذلك يذهب وكأنه أحد الجماهير ويبتدي يعلق على الأحداث التي لا يمكن أن يدركها المستمع. يعني هو كراوي يجسد الأحداث التي تقوم على خشبة المسرح، واحيانا كان يعني بيبقى يعني على طبيعته يضحك اذا كان في مواقف مضحكه او اذا كان في مواقف هامه بيحاول هو يصورها بطريقه اخرى. يمكن في بعض المسرحيات خاصه في تلك الفتره، مسرحيات يوسف وهبي ومسرحيات اسماعيل ياسين بعض الشيء والرحاني ايضا الى حد كبير، يعني دي كانت معظم الاعمال التي تقدم في نهايه الاربعينيات وبدايه الخمسينيات. هي بعد يعني الإذاعة والثورة ما قامت حقيقة يعني حصل نوع من التنبه أكثر، وأعتقد أن التنبيه ده بدأ بإذاعة البرنامج الثاني عندما أنشأت عام 57، وبالتالي كرست كل الجهود للتعريف بالمسرح وفن المسرح وتاريخ المسرح وأهم المسرحات العالمية منذ نشأة المسرح في البداية، منذ المسرح المصري القديم ومسرح اليوناني والروماني والعصور الوسطى وعصر النهضة وعصر القرن 18 و19 إلى العصر الحديث. يعني طبعا لن اتحدث كثيرا عن البرنامج التاني، لكن اعتقد ان احنا في البرنامج التاني عملنا يعني حوالي يمكن اكثر من 5000 مسرحية ما بين قصيرة وطويلة، ويعني طفنا بكل نماذج المسرحية الموجودة في انحاء العالم، مسرح انجليزي، مسرح الماني، مسرح سويسري، مسرح اسباني، مسرح ايطالي، مسرح روسي، مسرح امريكاني، مسرح امريكا الجنوبية، مسرح صيني، مسرح هندي، مسرح ياباني، كل ده كطبيعة المحطة نفسها. كطبيعة المحطة. يعني دي اول نهضة الحقيقة بشرت بي يعني ثقافة مسرحية عالية جدا. بعد كده برضو بدأت البرامج او الخدمات الإذاعية تقدم برامج عن المسرح، وسواء برامج بتتناول نجوم المسرح او لقاءات مع نجوم المسرح وتعريف المسرحيات التي تقدم، ثم هناك ايضا بعض التسجيلات التي سجلت لبعض المسرحيات في البرنامج العام بشكل جيد جدا، وبتذاع من كتذاع من فترة الى اخرى. لكن حقيقة يعني برضو هذا لم يكن يكفي، فبرضو كان هناك برامج متعددة في معظم الخدمات الإذاعية زي البرنامج اللي بتحضر حضرتك، وانا حقيقة بشارك ايضا في برنامج كان بداية منذ اكثر من عوام كثيرة كان يتناول المسرح والسينما، ثم خصص للمسرح تماما، برنامج عنوان اصداء المسرح، هي ندوة نقدية تحليلية للعروض المسرحية وليست للنصوص المسرحية، للعروض المسرحية. بنعمل حوار مع ناقد او متخصص ونتكلم عن المسرح، خاصة وان هناك حاليا يعني بعد ما الثقافة الجماهيرية ابتدت تنتشر في جميع انحاء مصر كلها، اصبح المسرح يعني شيء متداول في الاقاليم وفي عواصم الاقاليم، وايضا حاليا في توجهات شبابية كثيرة جدا، ويمكن اخيرها الموسم المسرح المستقل الثاني في مسرح الهناجر يقدم حاليا. واعتقد ان مثل هذه يعني البرامج التوجيهية او التوضيحية او التفسيرية او الاخبارية للمسرح حتى لو كانت اخبارية مفيد طبعا لجمهور المسرح. المسرح فن اساسي وفن حياتي وفن يعني مباشر، مباشرة مباشر للممثل والمشاهد. أهمية الإذاعة لنشر الثقافة المسرحية. طبعا الإذاعة لها أهمية كبرى، لأنها مهما كان هناك يعني مرئيات خلال التلفزيون أو الفضائيات، أن الإذاعة لها حميمية خاصة. يعني ممكن وأنا في العربية أسمع راديو وأنا بستريح في بيتي قاعد على كرسي أو فوتيه وأستمع له، ممكن وأنا قبل ما أنام أسمع الراديو، فدي مهمة يعني لا يمكن أنها تتقلص إطلاقا، أو أهمية لا يمكن تتقلص إطلاقا. لن يعني الراديو سيزال وسيظل هو الوسيلة الوحيدة التي تخترق كل مكان وبكل بساطة وبكل يعني سهولة. يعني التلفزيون اللي ممكن يكون اكثر حيوية وخاصة في فضائيات حاليا دلوقتي، لكن هذا برضو لا يمنع من وجود الاذاعة يعني كجهاز ارسال اساسي تعودنا عليه، زي اللي تعود حاليا انه يكتب بالقلم الحبر مثلا او الكتابة، لن تغني عنها كمبيوتر مثلا او جهاز خبير، ففعلا تعودنا على ده واصبح يمكن اجيال جديدة يعني مش مهتمة او بالاذاعة، لكن هناك رشاق الإذاعة يعني لا يهنأ لهم جفن إلا أو لا يغمض لهم جفن إلا إذا استمعوا لراديو أغنوا. من وجهة نظر الأستاذ الشريف خاطر، كيف تصل الإذاعة للمعلومات المسرحية وإعطائها للمستمع؟ طبعا ده من خلال يعني الحوار مع متخصصين، يعني في نقاد متخصصين وفي أساتذة المسرح وآخره، طبعا انت تستضيفي كثير منهم الحقيقة يعني وانا متابعك، فبالتالي ده ممكن هو يوضح قيمة المسرح ويوضح اهمية المسرح ويوضح رسالة المسرح، وايضا نتحدث عن تقنية المسرح والاتجاهات الجديدة الموجودة. يعني المسرح الوقت مختلف تماما في اتجاهاته، بخاصة بعد مهرجان المسرح التجريبي اصبحت في اشكال كثيرة جدا، وهناك ترجمات عديدة جدا بتظهر كل سنة من خلال المهرجان المترجمة، أحدث ما يعني وقع في عالم المسرح، في يعني المسرح التقليدي ثم المسرح العبسي الذي احنا قدمناه برضو، ومسرح الحداثة وبعد الحداثة، ثم هنالك اتجاهات أخرى خاصة بالجسد، وأصبح ينظر إلى الجسد النهاردة كعنصر أساسي في عملية العرض المسرحي. هناك طقس المسرحي والمسرح الراقص طبعا غير الباليه اللي موجود، وهكذا، والتعبير بالجسد. كل دي اتجاهات حقيقة جديدة جدا لابد أن الناس تتعرف إليها. وأيضا يمكن مجموعات الشباب المستقلين بيتجهوا هذا الاتجاه، وما بيحاولوا أن يقللوا من الحوار إلى حد كبير، والعروض قائمة على مشاهد متتالية كنوع من الشكل المختلف عن الشكل التقليدي اللي هو البداية والوسط والنهاية الذي يعتمد على حدوتة واحدة. إذا الأمور اختلفت لابد من توعية المستمعين من خلال البرامج المتخصصة التي أتمنى أن تكثر في كافة الخدمات. الأستاذ شريف خاطر المخرج المسرحي والمترجم وعضو لجان تحكيم المسرح، تتمنى وجود العديد من البرامج الإذاعية التي تخدم الحركة المسرحية في مصر، لكن لو سألت حضرتك الحركة المسرحية في مصر الآن أين وصلت؟ هي الحركة المسرحية يعني حقيقة حاليا نظرا لظروف الحياة نفسها وعدم يعني وجود نوع من الاستقرار إلى حد ما من الحياة المعيشية والازدحام الشديد والأزمات الاقتصادية والأزمات الوبائية، كل هذه المسائل حقيقة بتؤثر تأثير سلبي على المسرح. ده من ناحية. من ناحية أخرى أنا لابد يبقى في يعني نوع من التكثيف للأعمال المسرحية، رغم أنها قد لا يعني لا تلاقي مشاهدين او لا تحفل مشاهدين كتير، لكن مع الاستمرارية ممكن ان احنا نؤكد هذا الوعي. يعني منطقة زي مصر جديدة ليس فيها مسرح مسارح الدولة مثلا، ومناطق والمعالي يعني مسارح قليلة جدا يعني، فبالتالي لابد من اكسار هذه المسارح والانتاج المستمر حسب خطة معدة وتصنيف جيد لهذه الاعمال. طبعا في العائق المالي ممكن يكون يعني عقبة في سبيل ذلك، لكن اعتقد احنا ممكن بعروض يعني معقولة ومتوسطة الانتاج الناحية المادية والاقتصادية ممكن احنا نكثف هذا. ده في بالنسبة للقاهرة. ايضا لابد ان تنتقل عروض القاهرية الى الاقاليم، لان عروض القاهرة طبعا فيها جهد اكبر وتقنية اكتر وفنية اكتر وممثلين ونجوم لا تتوفر للأقاليم. عند انتقال هذه العروض يعني أنا أعتقد أن ليس هناك أي أحد من السادة المحافظين ويمتنع إطلاقا عن استضافة عرض من عروض مسرح الدولة، بالعكس يبقى سعداء جدا، ويعني البلد كلها بتبقى في حالة بهجة وفرحة أن في نجوم كبار بيعملوا في المسرح ده. الحقيقة ممكن نحن نقدر يعني نرسخ الحركة المسرحية في كافة أنحاء مصر، بالإضافة إلى جهود الثقافة الجماهيرية الحقيقة أو الهيئة العامة لقصور الثقافة. هذه الهيئة الحقيقة بتحاول أن تنشر المسرح في كل ربوع مصر كلها، يعني بغض النظر عن إدارة المسرح وأفرقها، الفرق القومية وأفرق البيوت وأفرق نوادي المسرح. هناك أيضا إدارات في الثقافة الجماهيرية يعني زي مثلا إدارة البحوث الفنية بتقدم حاجة اسمها مهرجان الجمعيات الخاصة، ممكن نتقدم إلى هذه الإدارة ونجد مشاهدة شهر العرض وأقيم مهرجان أخيرا في الفترة الأخيرة للجمعيات الثقافية. الحقيقة أن لابد كل لجان على مستوى عالي لقراءة هذه النصوص وعدمتها، وده مسألة مهمة جدا، لا تترك المسألة كده هبهزرت او بدون عشوائية يعني. لابد ان تكون لجان ولجان متخصصة وليس لها اي غرض، من المختلف ليسوا مسرحيين فقط ولكن علماء نفس وعلماء اجتماع ومتخصصين في فن المسرح وايضا اساتذة من الجامعات. كل هذه الكوكبة ممكن هي الحقيقة تختار النصوص المتميزة التي تتعايش مع الواقع. هذا لا يمنع نحن نقدم التراث ايضا، لأن التراث ده مهم جدا، التراث المسرحي اللي كان قائم في الستينات ده مهم جدا. أجيال جديدة ما تعرفش عن حقيقة، لابد حقيقة من يقظة واهتمام جاد وحقيقي. في نهاية اللقاء ماذا يقول الأستاذ الشريف خاطر المخرج المسرحي والمترجم للإذاعة في عيدها 75؟ العيد 75 العيد الماسي، يعني تحياتي وتمنياتي للإذاعة المصرية أن تظل على نفس المستوى لكن بإضافات جديدة وتقنيات جديدة، خاصة في نحن في عالم جديد، العالم العولمة المنتشر في كل جهات العالم، وبالتالي يعني العولمة أصبحت متاحة لكل إنسان خلال الراديو والتلفزيون والإنترنت والفضائيات إلى آخره. كلها أرجو أنها تكون أكثر يعني وعيا بالظروف العالمية والظروف المحلية، ومحاولة نقل صورة حقيقية لمصر وما يجري في مصر بكل صراحة وبكل وضوح، وده بيحدث حقيقة في كثير من البرامج الإذاعية، وأيضا لنا تعبير حقيقي عن وجودنا وعن حياتنا وعن مشاكلنا التي سوف نتخطاها، لن نظل هكذا وهكذا. يعني كل عام ونحن بخير كإذاعيين وكمسؤولين عن الإذاعة المصرية، ويا رب كده آلاف السنين. أيها الأصدقاء، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا وهذه السهرة المسرحية. الأسبوع القادم إن شاء الله سهرة جديدة وفقرات مسرحية منوعة، فحتى ذلك اللقاء لكم أحلى أمنياتي بالحب والسعادة، ولكم أرق أمنيات عواد صبحي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع دعوة إذاعية إلى مسرحية. سهرة أعدتها وقدمتها لكم سناء عاصم. هنا القاهرة، مستمعينا الأعزاء، نحن معكم في فجر يوم العيد، عيد الإذاعة المصرية الماسي. 75 عاما مرت على انطلاق صوت مصر، سنوات طويلة والراديو يقول هنا القاهرة. ودوما تظل الإذاعة المصرية تعلم وتثقف وتقود الشعب المصري في كل لحظات الحياة. وكنا على SMS البرنامج العام 4406 تساءلنا معكم عن أهم الصور الغنائية والبرامج الغنائية التي أنتجت على مدى سنوات الإذاعة المصرية، التي هي بالفعل غنية وزاخرة بالأعمال الدرامية الغنائية التي تصور واقع الحياة المصرية في أحلى صورة، وأيضا منها ما تناول عادات مصرية كثيرة في الأعياد والمناسبات في شهر رمضان، وركزت على المفاهيم الصحيحة للسلوك الاجتماعي، وأيضا أكدت المبادئ الإنسانية والقيم المصرية الأصيلة. وقد قام بإبداع هذه الأعمال الغنائية العديد من كبار المؤلفين والملحنين في مصر وأكثرهم تميزا، بنذكر منهم صلاح جاهين، إبراهيم رجب، عبد الفتاح مصطفى، عبد الرحمن الأبنودي، إبراهيم كامل رفعت، وأحمد فؤاد شومان. أيضا من الملحنين عبد الحليم علي وعبد العزيز محمود، سيد مكاوي، أحمد صدقي، كارم محمود، وأيضا محمود الشريف الذي يعتبر من أهم الملحنين، فقد قام بتلحين الصور الغنائية بالفعل في عام 1943، قدمه الإذاعي كروان الإذاعة محمد فتحي في البرنامج الغنائي بالومة، وغنى فيه الشريف مع سعاد مكاوي ليستمر نجاحه في برامج أخرى غنائية منها عذراء الربيع، مرآة الساحر، قطر الندى، الراعي الأسمر، وقسم وأرزاق، وهو المشهور بالسلطانية، والذي غنى فيه أيضا رائعته الدنيا أرزاق قسمها الخلاق، وكان من تأليف عبد الفتاح مصطفى. يا سلام، انت محب لنا جدا ولازم نجازي اخلاصك بولائك. انا محتار كفك في ايه، مش ممكن الاقي حاجه تعبر عن تقديري لك اكثر من اني اخلع عليك تاج الجزيره. السلطانية. كان هذا بالفعل المسمع الشهير في برنامج اسم وارزاق، وهو من تأليف عبد الفتاح مصطفى الحان محمود الشريف وإخراج بابا شارو محمد محمود شعبان، هذا رائد الإذاعي الكبير الذي قدم للإذاعة أحلى الصور والبرامج الغنائية وقدم لها الكثير والكثير من الأعمال الإذاعية التي لا تظل خالدة حتى يومنا هذا وستظل دوما في ذاكرة الإذاعة المصرية. أما هذا مستمعين الأعزاء فهو جانب قصير ومسمع قصير من البرنامج الغنائي مرآة الساحر، وهو من تأليف أيضا عبد الفتاح مصطفى الحان محمود الشريف، التوزيع الموسيقي فيه لفؤاد الظاهري وغناء أحلام وكارم محمود والإخراج للمبدع السيد بدير. ونشكركم مستمعينا الأعزاء لتواصلكم معنا على SMS البرنامج العام 4406. نشكر حافظ عبد الوهاب الشربيني من شربين وهو يقول كل عام وإذاعتنا بخير. أيضا نشكر المستمع الذي بعث إلينا المستمع محمود كمال في فجر عيد إذاعتنا الحبيبة، أقدم أسمى آيات العرفان وأغلى باقات الحب لكل من قال هنا القاهرة، فكل عام وكل لحظة وأنتم بخير وسعادة، نشكرك جزيلا. وأيضا نشكر المستمعة ميادة عندها 19 سنة وهي من المنصورة وتقول كل سنة وأنتم طيبون. نشكر أيضا المستمع الذي أرسل إلينا برسالة يقول فيها أني لا أستطيع أن أذاكر إلا عندما أستمع إلى الإذاعة، ويتمنى أن يستمع إلى تسجيلات نادرة لعبد الحليم حافظ، إن شاء الله سوف نلبي طلبك، وهو آخر تليفونه 469. نشكركم مستمعين الأعزاء في انتظار مزيد من رسائلكم على خدمة الرسائل القصيرة 4406. ومن القاهرة الآن نستمع إلى عبد الغني السيد يغنينا من كلمات محمد علي أحمد الحان محمود الشريف البيض الأمارة. Yeah. البيت جرحوني مرمش العيون راحهم وفاتوني لنار الظنون البيت جرحوني مرمش العيون راحهم وفاتوني لنار الظنون يا بدري تحتي سماك عالي وعند دواء أمانة تبعت ضياك للي ظلمني هوى يا بدري تحتي سماك عالي وعند دواء أمانة تبعت ضياك للي ظلمني هوى بلغهم سلامي واديهم أمارة أشواقي وهيامي وليل الحيارة بلغهم سلامي واديهم أمارة أمارة أشواقي وهيامي وليل الحيارة بلغهم سلامي واديهم أمارة أشواقي وهيامي وليل الحيارة جات الزمن بيدور مع حاسبات. كنا مع عبد الغني السيد وكلمة محمد علي أحمد ألحان محمود الشريف والبيض الأمارة هنا القاهرة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكة القرآن الكريم إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون بصحبة الزميل محمد عبد الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان من هنا، من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، حيث نعيش وإياكم هذه اللحظات العطرة، هذه اللحظات التي لا يعرف قدرها إلا كل ذي عقل مستنير وقلب مطمئن بذكر المولى تبارك وتعالى. تصفو فيها النفوس وتطمئن القلوب. فما أجمل هذه اللحظات